احنا متواصلين بشكل رسول الله بإجراء نحن الأمر وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذرهم من قري ومن حوله وتنذر يوما فريق في الجنة وفريق في السعير

ليس كمثله شيء